وهذا الأخ يتكاسل ولا يلتفت إليها ولن يقوم بتزويجها والواجب معها، ما نصيحتكم لها؟ إذا ما قبل الوكالة تطلب من والدها أن يوكل غيره. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.